حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والحجاج الذين قدموا من أقصى المعمورة ومن أبعد المدن وشقوا الأرض وجاءوا يريدون أداء هذه الشعيرة وهذا النسك ليحتفظوا بأهم ما يخلص وما يخلص عبادتهم من كل شائبة من الرياء من السمعة، لأن هذين العاملين الرياء والسمعة يلوحان لهما في أعمالهم، وكل ما أقدموا على عمل حرص الشيطان على أن يزين لهم هذا العمل وعلى أن يصرفه عن أن يكون خالصا لله، فليتنبه الحجاج لذلك وليعلموا أنهم بتنبههم ووعيهم وحرصهم يكافحون الشيطان ويطردونه عن خالص عبادتهم ويسلمونها لله جل وعلا. ولا شك أن من مكنه الله تعالى من أن يصون عمله من وسوسة الشيطان ومن اتباع الهوى ومن غلبة الشيطان فهو المفلح إن شاء الله. لذلك أيها الإخوة الحجاج تنبهوا لهذه المسألة، فإنها من أعظم ما يمر بكم أثناء أدائكم عباداتكم من صلاة وصيام وصدقة وطاعة وأعمال البر وأداء مناسك الحج. والله سبحانه وتعالى نبهنا لذلك، فإن من أعمال البر أو من أعمال الحج التي شرعت لنا رمي الجمار، ورمي الجمار وإن كانت الغاية منه والهدف الأول والأساس هو ذكر الله جل وعلا وإعلاء شان الله سبحانه وتعالى وتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وإظهار الخضوع والخشوع والتذلل لله، إلا أنه كان أيضا أحد الأسباب والوسائل التي يطرد بها الشيطان، لأنه عندما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده من باب أعمال الحج ومن باب أعمال البر. اغتنم الشيطان هذه الفرصة وجاء يوسوس لإبراهيم، يريد من إبراهيم أن يعصي ربه، كيف تذبح ولدك وهو وحيدك وليس لك ابن آخر وهو الآن قد فز وكبر وأصبح ممن تستعين به في حياتك وتؤمر بأن تذبحه؟ وبدأ يوسوس له ويحاول أن يتخلى إبراهيم عن هذه العبادة وعن هذه الطاعة ويعصي أمر ربه، لكن إبراهيم النبي المعصوم العبد الذي حياته كلها مرتبطة بربه لا يتخلى ولا يعصي ولا يخالف ما كان منه إلا أن نهره، وما كان منه إلا أن طرده، وما كان منه إلا أن استعاذ بالله منه ومن مكره حتى صرف عن إبراهيم. وهذا ما كان مع أم إسماعيل، حاول أن يوسوس لها وأبى الله جل وعلا أن يسلمها له، بل عصمها وقوى قلبها وأعمق الإيمان في نفسها، لأن الله تعالى هو الذي أعطاها والله تعالى هو الذي يأخذ منها، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في حياتهما. ولذلك نهجت منهج إبراهيم وسلكت مسلك إبراهيم واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم حتى صرف الله إبليس عنهما وعن ابنهما، وكانت تجربة صعبة، لكن الله سبحانه وتعالى أعانهم على أن يجتازوها. وهكذا أنت أيها الإنسان، قد تمر بك لحظات أثناء أدائك مناسك الحج يوسوس لك الشيطان، يحاول الشيطان أن يثنيك، إن في الصلاة، إن في القيام، إن في الطواف، إن في السعي، إن في وقوفك في عرفات، يأتيك بطرق وحيل، تارة يحسن لك العمل وتارة يهيئ لك أن ما تؤديه من أعمال ليس لها معنى وليس لها فائدة وليس لها غاية. كل ذلك همه أن يقلل وأن يضيع عبادتك ويقلل منها ويهيئ لك أنك بعملك الذي تعمله تفوق غيرك، ويحسن لك أن ما تعمله يزيد على ما طلب منك، وأن إنفاقك المال فيه مضيعة وفيه تضييع لأموالك ولأعمالك. كل ذلك يخيله الشيطان لك، فاحرص على أن تكون متنبها. كلما جاءك الشيطان من باب أوصد عليه الباب واقفل عليه الباب ولا تمكنه من أن يتسلل إلى نفسك والجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة وبالاستغفار وبالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وتأسى برسولك صلى الله عليه وسلم، واقتدي بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن قدوتك وليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك، ولتكن أنت متبعا مقتديا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركت المعنى من العبادة التي تؤديها أو لم تدرك المعنى، ويكفيك عند عدم إدراك المعنى أن تكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل لك ذلك هو المفتاح، وجعل لك ذلك هو المنطلق، لأنه عليه الصلاة والسلام كلما عمل عملا من أعمال الحج كان يقول لأصحابه، وأنت من ضمن من يوجه إليك الخطاب، كان يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، تأسوا بي وخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابي: إني أخشاكم لله، وإني أتقاكم لله، وإني أعلمكم بالله. وأن ما يفعله صلى الله عليه وسلم من أفعال وما يؤديه وما يتلفظ به من أقوال كلها بوحي منه سبحانه وتعالى، كلها بإذن منه سبحانه وتعالى. ولذلك أنت عندما تفعل الشيء إن أدركت معناه فالحمد لله، وإن لم تدرك معناه فيكفيك أنك تتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي ينبغي لنا أيها الإخوة الحجاج أن نجعلها نصب أعيننا ولا تغيب عنا، هو أن كل ما نؤديه من أعمال في الحج هو طاعة لله وامتثال أمر الله، وكل ما نتركه من أمور إنما نقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من أشد الناس ومن أكثر الناس تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل حيث نزل، ويبيت حيث بات، ويتوضى حيث توضى، إنما يفعل ذلك محبة واقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن استطعت أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعالك التي تؤدي، سواء كانت من أفعال الحج أو كانت من غير أفعال الحج، كالهدي في الصلاة، وكالهدي في النوم، وكالهدي في الطعام، وكالهدي في سائر حركات يومك، فإنها فرصة أن تتعلم فيها ما ينفعك في حياتك، وما ينبغي أن تكون عليه في حياتك. ثم اعلم أيها الأخ الحاج إن معك من الحجاج من رافقك ومن جئت معه، وإنها فرصة أن تحققوا فيها قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولتختر من الرفقاء من تستفيد منه ومن يعينك على طاعة الله ومن يذكرك إذا نسيت ويعلمك إذا جهلت وينبهك إذا غفلت، لأنك في خضم هذه الأعمال التي تؤديها إبان مناسك الحج ربما تنسى، ربما تكسل، ربما تغفل، ربما تجهل. فليكن من اخترته من الرفقاء يصحح لك ويحقق لك ويصوب لك كل تقصير أو جهل أو نسيان، حتى يساعدك على أن يكون حجك مبرورا إن شاء الله. كما أنبه الإخوة الحجاج على أن هذا العمل الذي تؤديه، هذا الحج الذي تقوم بأدائه لتعلم أنه عبادة وأنه أمانة، وأن الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تؤديه من المال الحلال. لا يختلط مالك بشيء من غير المال الحلال. لا تحاول أن يضحك عليك الشيطان فتمتد يدك إلى مال غيرك، أو تستغل من معك من الحجاج لتستفيد من أموالهم بغير حق وتأخذ من أموالهم بدون موافقة أو إذن، وتدعي أنك عندك من الإمكانات وعندك من الأسباب ما تضحك به عليهم، فإن أي خطوة تخطوها في هذا الباب تفسد حجك وتنقص ثوابك، ولا يكون معها حجك مبرورا. احذر أن تستغل المواقف، سواء كانت هذه المواقف مادية أو مواقف معنوية. احذر أن تستغل زملائك وأصحابك ومن معك في أداء الحج وأداء العمرة، احذر أن تأخذ من أموالهم شيء بغير رضاهم، فإنك إن فعلت ذلك أفسد فعلك ثوابك من العمل أو أنقص أجرك بقدر ما تستغل. وبقدر ما تمتد يدك إلى حقوق الآخرين. ويجب عليك أن تكون زاهدا عما في أيديهم، وأن تكون حريصا على أن تتجنب ما ليس لك وما ليس بحق لك، إن في المطعم وإن في المشرب وإن في المسكن وإن في أي حركة من حركات العمل الذي تقوم به، ليكن لتكن متنبها ولتكن مدركا ولتكن عارفا ما لك وما عليك، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولأن الملائكة الموكلين بك وبمن معك يعرفون هذه الخفايا من الأمور ويطلعون على ما تفكر فيه وتخطط فيه وتسلكه، فهم الذين يبينون ويوضحون ويكتبون لك وما لك وما عليك، فهي فرصة لك أن تتعلم وأن تتدرب وأن تضبط أحوالك من حيث استخدامك للحلال وتجنبك للحرام. هذه أيضا من المسائل التي ينبغي لك أنت أيها الحاج أن تلم بل أن تسلك فيها المسلك الذي جئت من أجله، من أجل أن يغفر الله لك الذنوب، ومن أجل أن يمحو الله عنك الآثام، حتى إذا ما فرغت من أعمال الحج كنت بمثابة الطفل الذي ولدته أمه لا شيء عليه ولم يكتب عليه إثم، بل إن ما جئت به من آثام كلها تزول ويمحوها الله سبحانه وتعالى عنك. احرص أيها الأخ الحاج أن تلزم لسانك، تحفظ لسانك، لا تطلق لسانك فتتقول على الناس أو تتكلم عن الناس أو تؤذي الناس أو تشتم أو يقع منك من المعصية ومن الآثام، بل عليك أن تحفظ لسانك، فإن حفظ اللسان أمر ضروري وخاصة للحجاج. اشتغل بذكر الله، اشتغل بطاعة الله، اشتغل بقراءة القرآن، اشتغل بما ينفعك من التسبيح والتهليل والتحميد والتسبيح، فإن هذا هو الذي يدخر لك ويكتب لك. أما القال والقيل وأما الغيبة وأما النميمة وأما الإفساد بين الناس وأما الكلام غير المطلوب، الكلام غير المرغوب عنه، فإن هذا يبطل عملك ويضيع أجرك، ولذلك تجنبه، فإن هذه الفرصة التي أتاح الله لك في هذا الموسم الذي جئت من أجله، وفي هذه الرحلة المباركة التي قدمت بها والتي آثرت أن تؤديها، وعندما خرجت من بلدك تنوي أنك تعود إلى بلدك إن شاء الله وقد محى الله عنك الذنوب والآثام، فاحرص على أن تكون هذه الرحلة من أبرك الرحلات التي يمن الله بها عليك. كذلك أيها الأخ الحاج، نحن في هذه الأيام المباركة وقد جئنا من أجل أن نعظم شعائر الله وأن نؤدي الركن الخامس من أركان الحج، فاشتغل بما يعود عليك بالنفع ولا تلتفت إلى ما ملأته الدنيا في هذه الأيام من خلال القنوات. ومن خلال ما تبثه الإذاعات، ومن خلال ما يشتغل به الناس بالاتصالات، وربما كانت في المعاصي، وربما كانت في سيء الأخلاق، وربما كانت في الشر وفي اللهو، فلتتجنب هذه الأمور. وإن كان في هذه القنوات بعض الخير فاشتغل به، من أن بعضها تبث القرآن، تبث الحديث، تبث أقوال أهل العلم، تبث الأحكام الشرعية وبلغات مختلفة، عليك أن تشتغل بها، وعليك أن تهتم بها، وعليك أن تتابعها، لأنها تفيدك إن شاء الله، ولأنها تعينك على فعل الطاعة، وتعينك على التعلي أو العلم النافع، وتعينك على أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا ما تيسر لي أن أذكره لكم في هذه الليلة المباركة، وإذا كان ثمة سؤال فلا بأس، وإلا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.